عليك. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم من دون الله

كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم الله الله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله الله. يا ما رزقناكم واشكروا لله. الله. واشكروا لله إن كنتم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. نعم سبحانه. إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 58 وانتهاءا بالآية 76 من بعد 100 الأولى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. وما زلنا معكم على الهواء مباشرة من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.